الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك قولهم لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كبير. فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك، أي من الأصول التي أخذها الأصوليون من الكتاب والسنة وبنوا عليها أحكاما كثيرة. فمن هذه الأصول قولهم لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالعبادات أو المعاملات أو ثبوت الحقوق لا بد لها من شروط تثبت بها، ولا بد كذلك من انتفاء موانع، فلها سبب ولها شرط ولها مانع. لا بد من وجود السبب، سبب العبادة، ولا بد من وجود أيضا شرط العبادة، ولا بد من انتفاء المانع. وهذه الأمور الثلاثة من أحكام، من أقسام الأحكام الوضعية أو الحكم الوضعي، لأن الحكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي مر معنا، وهو واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح، هذه تسمى أحكام تكليفية، وهذه تسمى أحكام وضعية تعرف بها العبادات وتضبط. فالسبب، وسيأتي للمصنف رحمه الله تعالى كلام عنه، وذكر هنا الشرط وانتفاء المانع. مثال تطبيقي يجمع هذه الأمور الثلاثة حتى تعرف: وجوب الزكاة. وجوب الزكاة، لا تجب الزكاة إلا إذا وجد السبب، سبب الوجوب، وجد الشرط وانتفى المانع. فسبب وجوب الزكاة وجود النصاب، سبب وجوب الزكاة وجود النصاب، فإذا وجد النصاب وجد سبب الزكاة. ولا تجب إلا إذا حال الحول، فهذا شرط، شرط في الوجوب أن يحول على النصاب الحول. فإذا وجد النصاب ولم يحل الحول لا تجب الزكاة، لأنه انتفى الشرط الذي هو حولان الحول. وإذا كان وجد السبب ووجد أيضا الشرط لكن وجد مانع من الزكاة مثل وجود الدين على الصحيح من أقوال أهل العلم أو قول جمهور أهل العلم وجد الدين فأصبح الآن سبب هذه العبادة موجود والشرط أيضا موجود لكن وجد المانع فإذا لا بد من وجود السبب والشرط وانتفاء المانع حتى تتم الأحكام الشرعية قال لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها قال وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير يعني هذا الأصل يحتاج الإنسان إليه في العبادات عموما وفي المعاملات ولهذا سماه الشيخ أصل كبير لأنه يحتاج إليه في جميع ذلك قال فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت لم تصح ولم تثبت كل عبادة لها شروط وأيضا المعاملات لها شروط ثبوت الحقوق لها شروط فإذا فقد الشرط لم تصح ولم تثبت لم تصح العبادة ولم تثبت المعاملة لم تصح العبادة ولم تثبت المعاملة إذا انتهى الشرط فهذا فيما يتعلق بالشرط إذا فقد قال إذا فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت يعني الآن لما ننظر مثلا شروط الصلاة شروط الصلاة شخص صلى بلا وضوء فقد في صلاته شرط من شروطها فلا تصح فلا تصح صلاته لفقد شرط من شروطها وعموم العبادات الصيام له شروط الحج له شروط عموم الزكاة لها شروط فعموم العبادات لها شروط وهذه الشروط كما سيبين الشيخ أخذت بالتتبع والاستقراء لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه قال وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ إذا وجد المانع لم تصح ولم تنفذ إذا وجد المانع في العبادة إذا وجد المانع في العبادة لم تصح وفي المعاملة لا تنفذ المعاملة مثل لو باع شخص ما لا يملك لو باع شخص ما لا يملك البيع غير نافذ يكون البيع غير نافذا قال وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها هذا تعريف من الشيخ رحمه الله للشروط شروط العبادات والمعاملات قال كل ما تتوقف صحتها عليها يعني كل ما علم من نصوص الشرع على توقف العبادة عليه على توقف العبادة عليه بمعنى أن العبادة لا تصح إلا به والمعاملة لا تثبت إلا به فإذا دل الدليل على ذلك يعتبر شرطا يعتبر شرطا من الشروط قال وشروط العبادة العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي أي للكتاب والسنة يعرف بالتتبع والاستقراء الشرعي أي لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا بينه أهل العلم في كل باب من أبواب الفقه بجمع الشروط وذكر الدلائل عليها، سواء فيما يتعلق بالعبادات أو ما يتعلق بالمعاملات. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. تجد في كل باب من الأبواب يقول وشروطه خمسة أو شروطها ستة شروطها سبعة، ثم تذكر الشروط ويذكر مع كل شرط دليله. الحصر هذا للشروط مأخوذ بطريق التتبع والاستقراء لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك شروط المعاملات وموانعها، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، حصر الشروط في عبادة ما مستدلا على تلك الشروط بأدلتها من الكتاب والسنة يفيد حصر الحكم أو حصر هذه الشروط في هذه العبادة المعينة، حصر هذه الشروط في هذه العبادة المعينة ونفيه عما عداها، نفيه عما عداها في العبادات الأخرى. فتجد مثلا يذكر في الصلاة شروط وتعدد، هذه الشروط تختص بالصلاة وتنفى عما عداها، إلا إذا جاء فيما يتعلق بالعبادات الأخرى شروط مماثلة أو نظير لهذه الشروط. قال فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. نعم. قال رحمه الله ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم. قال ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، أي أنه يثبت بوجودها وينتفي بعدمها، الحكم يثبت بوجود العلة وينتفي بعدمها. قال فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم، مثل تحريم الخمر لعلة الإسكار، تحريم الخمر لعلة الإسكار، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فمتى وجدت هذه العلة التي هي الإسكار ثبت الحكم الذي هو التحريم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم الذي هو التحريم، لأن الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. فإذا وجدت العلة ثبت الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، لأن الحكم يدور مع علته. نعم. قال رحمه الله ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا. قال ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه. الأصل فيما يتقرب به المسلم إلى الله جل وعلا من العبادات الأصل المنع، الأصل المنع، فلا يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة إلا إذا قام عليها الدليل، لا يتقرب إلى الله بعبادة إلا إذا قام عليها الدليل من كتاب والسنة، لقوله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأصل في العبادات أن يكون عليها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما في الحديث: من عمل عمل ليس عليه أمرنا. فإذا تقرب المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو رد. إذن الأصل في العبادات أن يكون عليها أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أمر إيجاب أو أمر استحباب، مثل ما عرف الشيخ العبادة قال: ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب. هذه العبادة، العبادة هي ما أمر الله به أو أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، إما على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب، هذه العبادة، ما سوى ذلك ليس عبادة. حتى وإن استحسنه الإنسان ورآه جيدا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا عبرة بظن الإنسان أن العمل الذي قام به حسنا أو نافعا أو مفيدا أو مقربا إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذا لا عبرة به. العبرة في هذا الباب ثبوت الدليل. فالأصل في العبادات الحظر أو المنع إلا إذا قام الدليل على ذلك. قال: الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه. هذا مثل قولهم: العبادات توقيفية، بمعنى يتوقف في إثبات أي منها على الدليل، فلا يجوز لأحد أن يقول بعبادة من عبادات إلا مع الدليل. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول قائل مثلا أن العبادة الفلانية مستحبة لأنني جربتها مثلا، أو يقول قائل العبادة الفلانية مستحبة لأني أرتاح لها، أو العبادة الفلانية جيدة لأني رأيت في المنام كذا، مثل ما يوجد عند المتصوفة وغيرهم، تجد عبادات كثيرة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان وليس عليها دليل، لا من كتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وإذا فتشت عما يستندون إليه تجد إما منام أو تجربة أو ذوق أو وجه أو أشياء من هذا القبيل، وهذه كلها لا تصلح دليلا لإثبات العبادات. العبادات لا مجال لإثباتها إلا بالدليل. الدليل قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا اختلف اثنان في عبادة، أحدهما يقول هذه العبادة صحيحة والآخر يقول هذه العبادة باطلة، من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول هي عبادة صحيحة أو الذي يقول هي عبادة باطلة؟ الذي يقول هو عبادة صحيحة يطالب بالدليل على إثبات صحة هذه العبادة، فإذا لم يأتي بدليل على إثبات صحتها فهذا إذا لم يقم دليل على إثبات صحتها فهي ليست عبادة، لأن العبادة هي ما قام الدليل على ثبوته في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قاعدة مهمة جدا في باب العبادات عموما وما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهي تقطع أيضا طرائق أهل البدع والأهواء الذين يكثر عندهم التقرب إلى الله بما لم يشرع. والأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة، العادات في الملبس، في المسكن، في المشرب، في المأكل إلى غير ذلك، في الضيافة، الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، الأصل فيها الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. مثلا اللباس، الأصل فيه المنع ولا الإباحة؟ الإباحة، قال عليه الصلاة والسلام البس ما شئت، البس ما شئت أي من اللباس، فالأصل أن الإنسان يلبس ما شاء، إذا لبس شيئا ما يقال له هات الدليل على أن هذا اللباس يجوز، لا يقال له، الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، إذا لبس الإنسان، لبس الرجل ثوبا مسبلا هنا يقال له لا حرام، لأن دل الدليل على التحريم. الأصل يلبس الإنسان ما شاء، لكن إذا دل الدليل على التحريم يمنع لثبوت الدليل على التحريم، وإلا تبقى الأمور على الأصل. ولهذا ألبست الناس في بلدانهم، وكل يلبس في بلده على مألوف بلده ومعتاده، فما يقال مثلا لأهل بلد لباسكم ليس مثلا على السنة، أو لا دليل عندكم على مثل هذا اللباس، هذا ما يقال، البس ما شئت، البس ما شئت. لكن إذا وجد في اللبس الذي يلبس الإنسان مخالفة، مثل لبس رجل حريرا أو أسبل، أو لبس ثوب شهرة، لبس ثوب شهرة يعني تميز به عن أهل بلده، يعرفون بلباس معين ثم ميز نفسه بلباس، حتى لو كان ليس على لباسه من حيث هو محظور شرعي، يحرم من جهة كونه شهرة. فالأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. الأصل في العبادة أنها ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب، ما جاء الأمر به في الكتاب والسنة أمر إيجاب أو استحباب. ولهذا كل من يدعي عبادة من عبادات أو قربة من القربات يطالب بالدليل عليها من الكتاب والسنة، إذا لم يقم الدليل على ثبوتها بالكتاب والسنة فهي باطلة. هذا فيما يتعلق بالعبادات، التعليل هذا الذي هو لأن العبادات، يعني قوله لأن هذا تعليل لقوله الأصل في العبادات الحضر. لماذا الأصل في العبادات الحضر؟ تعليل ذلك لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس عبادة. والأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة، لماذا الأصل في العبادات في العادات الإباحة؟ لأن الله يقول خلق لنا ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات. هذا التعليل يتعلق بالشق الثاني من القاعدة وهو العادات. فالأصل في العادات الإباحة، لماذا؟ لأن الله خلق لنا ما على الأرض لننتفع به بجميع الانتفاعات، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالأصل الإباحة في اللباس، في الأكل، في الشرب. الآن لما يأتي إنسان لمثلا نوع من الطير ليأكله ويختلفون، واحد يقول هذا جائز وهذا، والآخر يقول هذا النوع من الطير غير جائز، من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول غير جائز هو الذي يطالب، قال هذا الدليل على لا يجوز، لأن الأصل إباحة، الأصل الإباحة إلا إذا قام الدليل الشرعي على المنع. لماذا الأصل الإباحة؟ لأن الله خلق لنا ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات. هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخره للعباد. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن هذا الأصل فيه الإباحة إلا إذا قام الدليل على المنع. نعم. قال رحمه الله: ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. هنا يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن السبب، ومن أقسام الحكم الوضعي. قال إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع، مثل ما مثلنا في عبادة الزكاة. سبب هذه العبادة بلوغ المال النصاب، إذا وجد السبب وجبت العبادة. قال إلا إذا قارنها المانع، إلا إذا قارنها المانع، وهذا في العبادات والحقوق. الحقوق مثلا في الميراث، الميراث له سبب، الميراث إرث مال الميت له سبب، وأسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد حقه الوراثة: نكاح وولاء ونسب، نكاح وولاء ونسب، هذه أسباب. وهناك موانع، حتى لو وجد السبب، إن وجد المانع لا يثبت الحكم أو لا يكون له نصيب في الإرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. فهذه موانع، يعني إذا وجد السبب وجد المانع لا يحصل. قال إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع، بمعنى أنه إذا قارنها المانع لم تثبت ولم تجب. نعم. قال رحمه الله: ومنها الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها، والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات. ثم ذكر رحمه الله هذه القاعدة، قال: الواجبات تلزم المكلفين، أي إنما تلزم المكلفين، لازمة في حق من هو مكلف. والمكلف بينها الشيخ بقوله البالغ العاقل، البالغ الذي وجدت فيه علامة البلوغ، والعاقل غير المجنون، غير فاقد العقل. فالتكليف إنما يلزم البالغ العاقل، إنما يلزم البالغ العاقل. الصغير لا يلزمه التكليف، ليس لازما في حقه التكليف، لكن ينشأ عليه حتى يتمرن ويتدرب ويتعود. فمثل ما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وهم في هذه المرحلة غير مكلفين، هم في هذه المرحلة غير مكلفين، لم يبلغوا سن التكليف ولزوم هذه الواجبات، لكن لما كان سن بلوغ الإنسان سن التكليف يحتاج معه إلى تدرب على العبادة ونشأة عليها ورياضة النفس على حبها ولزومها والمحافظة عليها، جاء النص بأمر من بلغ سبع سنوات بالصلاة، بالصلاة من أجل أن يتمرن ويتدرب، ويضرب عليها لعشر، لأن قرب من سن التكليف. إذا كان ما مضى إلى ذاك الوقت ولا يصلي يخشى عليه أن يدخل في سن التكليف ومفرط في هذه العبادة التي أعظم العبادات وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. قال: الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف هو البلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم، الإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. العبادات حق لله سبحانه وتعالى، حق لله سبحانه وتعالى، والإتلافات تتعلق بحقوق العباد. والدين قائم على العدل ورد الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه، فالإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. يوضح الشيخ هذا، يقول: فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، وجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها. المكلف الذي هو البالغ العاقل ببلوغه التكليف وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، مثل مثلا الصلاة، مثل الصلاة، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها، مثل الزكاة أن يكون عنده نصاب، لكن إذا لم يكن عنده النصاب لا يكون الحكم في حق. فيجب عليه العبادات التي تجب وجوبا عاما، وأيضا تجب عليه العبادات التي تجب وجوبا خاصا إذا اتصف هو بصفات من وجبت عليهم بأسبابها. قال: والناس والجاهل غير مؤاخذ من جهة الإثم لا من جهة الضمان، ضمان المتلفات. يعني شخص حصل منه أو تسبب في إتلاف شيء للآخرين، تسبب في إتلاف شيء للآخرين عن جهل أو عن نسيان أو نحو ذلك. إذا كان عن جهل أو نسيان لا يأثم بذلك، لا يأثم أي بينه وبين الله، لكن يضمن لأن حقوق العباد مضمونة في الشرع، مضمونة لأهلها، وجاءت الشريعة بقواعد عظيمة فيها ضبط حقوق الناس وعدم إضاعة شيء منها. نعم. قال رحمه الله: فصل. قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع، فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح، فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. هذا فصل عقده رحمه الله في قول الصحابي هل هو حجة أو لا، قول الصحابي هل هو حجة أو ليس حجة. عقد فيما سبق فصل الأدلة التي يستمد منها الفقه، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه الأدلة الأربعة مجمع عليها، وهناك أدلة مختلف فيها، هناك أدلة مختلف فيها، منها قول الصحابي، وإلا الأدلة المختلف فيها إضافة إلى قول الصحابي الاستصحاب وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة والاستحسان. فذكر هنا رحمه الله ما يتعلق بقول الصحابي، وبدأ الكلام بتعريف الصحابي من هو. قال: هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، هذا هو الصحابي. ثم ذكر ما يتعلق بقول الصحابي هل هو حجة أو لا، فذكر أن قول الصحابي على أقسام. القسم الأول: إذا اشتهر قول الصحابي ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه، إذا اشتهر قول الصحابي ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع، وهذا حجة بلا ريب. فإن لم، هذا القسم الثاني، إن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح، هذا القسم الثاني، يعني قول الصحابي الذي لم يعرف اشتهاره، لم يعرف أنه اشتهر بين الصحابة وأقره، لكن لم ينقل مخالف لقوله، لم ينقل مخالفا لقوله من الصحابة، فهذا في خلاف هل هو حجة أو لا. والشيخ رحمه الله يقرر أنه حجة على الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا القسم الثاني. القسم الثالث قال: فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. القسم الثالث يعني قول الصحابي إذا وجد له مخالف من الصحابة فهذا لا يكون حجة. فإذا قول الصحابي ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: الأول حجة باتفاق، والثاني حجة على الصحيح من أقوال أهل العلم، والثالث ليس حجة. نعم. قال رحمه الله: فصل. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة، والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك، والأمر والنهي يقتضيان الفورة، ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه، والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. هذه الآن عدة مسائل وأصول قررها أهل العلم رحمه الله، جمعها مع غيرها في هذا الفصل. بدأها بقولها: الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. النهي عن الشيء أمر بضده، فكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأوامر فأمره به فيه نهي عن ضد ذلك، فيه نهي عن ضد ذلك. يعني مثلا أمر بالصيام رمضان، الأمر بالصيام يدل على النهي عن عدم صيامه، النهي عن عدم صيامه، فالأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، فما أمر الله سبحانه وتعالى به فضده حرام، وما نهى الله عنه فضده مباح، فضده مباح. وقال ويقتضي الفساد، يعني النهي عن الشيء يقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة، النهي عن الشيء أمر بضده، هذه قاعدة، والقاعدة الأخرى النهي عن الشيء يقتضي الفساد، النهي عن الشيء يقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. قال والأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك، الأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك، إلى ما كان عليه قبل ذلك، يعني إن كان واجبا قبل الحظر يكون واجبا، وإذا كان مباحا قبل الحظر يكون مباحا. فأمر المرأة بالصلاة يعني بعد الحيض مثل ما جاء في الحديث ثم اغتسلي وصلي، الأمر هنا للإباحة وإلا للوجوب؟ للوجوب، لأن الصلاة واجبة في حقها ومنعت لمانع معين، منعت لمانع معين، فإذا الأمر بالشيء بعد المنع يرجع إلى الأصل قبل المنع، فإن كان واجبا يكون واجبا، وإذا كان مباحا يكون مباحا. قوله وإذا حللتم فاصطادوا، الأمر بالصيد هنا على الوجوب ولا الإباحة؟ الإباحة. لماذا؟ لأن نرجع للأصل، نرجع للأصل. فالأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر يعني الأمر بعد المنع يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك، يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك، يعني إن كان قبل ذلك واجبا يكون واجبا، وإذا كان قبل ذلك مباحا يكون مباحا. والأمر والنهي يقتضيان الفور، والأمر والنهي يقتضيان الفور، لأن الأصل المسارعة إلى فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به والمبادرة إليه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه، لا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب، الأمر بالشيء لا يقتضي تكراره إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه، مثل الأمر بتحية المسجد معلق بماذا؟ بسبب. الأمر بتحية المسجد عند دخول، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا معلق بسبب، فإذا هنا يتكرر مع تكرر السبب. قال إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه. والأشياء المخير فيها، الأشياء المخير فيها، المخير فيها العبد إن كان للسهولة على المكلف، يعني الأسهل عليه والأرفق به والأيسر له، فهو تخيير رغبة واختيار، يعني حسب رغبته واختياره. إذا كان الشيء الذي خير فيه المكلف للسهولة للأسهل والأرفق به فهو مخير برغبته هو، الأخف عليه والأريح له، فهو تغيير رغبة، فهو تخيير رغبة واختيار. وإن كان لمصلحة ما ولي عليه، كان لمصلحة ما ولي عليه، مثل ولي أمر المسلمين، أو ولي مال اليتيم، أو ولي مثلا وقفا من الأوقاف وخير، فإلى ماذا ينظر في التخيير؟ هل ينظر فيه إلى رغبته واختياره، أو ينظر للأصلح في مال يتيم؟ قال إلا بالتي أحسن، فينظر للأصلح. لكن إذا كان يتعلق به لسهولة الأمر عليه، خير للأسهل والأرفق، مثل فدية الأذى، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة لفقراء الحرم، مخير هو. والتخيير هنا تخيير رغبة واختيار، تغيير رغبة واختيار. لكن إذا كان أمر يتعلق بشيء لا يخصه هو، إذا كان يتعلق بشيء لا يخصه وإنما شيء ولي عليه، لا يخصه هو وإنما شيء ولي عليه، مثل ولي مال يتيم، أو ولي وقفا من الأوقاف، أو ولي أمر المسلمين، مثل التخيير في قوله فإما منا بعد وإما فداء. التخيير هنا هل يرجع إلى رغبة القائد واختياره، أو يرجع للنظر في المصلح والأصلح؟ فإذن فيه تخيير في أمور تخص الإنسان للأسهل والأرفق به، فهو مخير حسب رغبته. وفي أمور مخير فيها تتعلق بما ولي عليه، فالنظر هنا لا يرجع إلى رغبته واختياره، وإنما يرجع للأصلح. قال وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته، يجب تعيين ما ترجحت مصلحته، يعني ينظر في الأصلح ويفعله، لا ينظر في رغبته هو واختياره. نعم. قال رحمه الله: فصل. وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق، كلها تقتضي العموم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. وخطاب الشرع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص. وفعله الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به. وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها، وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. ثم قال رحمه الله: الفاظ العموم. سبقا مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى قاعدة تتعلق بالعموم، وهنا ذكر رحمه الله تعالى ألفاظ العموم، ألفاظ العموم، ما هي الألفاظ التي يعرف بها العموم؟ فقال ألفاظ العموم مثل كل وجميع، كل وجميع، هذه ألفاظ دالة على العموم، كل نفس ذائقة الموت، فهذه اللفظة تدل على العموم، ومثلها تماما جميع. والمفرد المضاف أيضا يفيد العموم، والمفرد المضاف أيضا يفيد العموم، مثل قوله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله، وإن تعدوا نعمة ربك، هذا مفرد مضاف يفيد العموم، نعمة ربك المراد نعم ربك، المراد نعم ربك، فالمفرد المضاف يفيد العموم. والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط أيضا تفيد العموم، مثل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك، هنا لا تملك هذا ما هو نفي، جاء في سياق هذا النفي كم نكرة؟ ثلاث نكرات جاء في سياق هذا النفي، ثلاث نكرات، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هذه كلها نكرات، نفس نكرة، ولنفس أيضا نكرة، وشيء النكرة، وهذه الثلاث النكرات كلها جاءت في سياق النفي فتفيد العموم. لا تملك نفس أي مهما كانت في قدرها وفي شأنها وفي مكانتها وفي حرصها وفي رغبتها، لنفس ما مهما كانت تلك النفس، شيئا مهما قل هذا الشيء، فاليوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هنا نكرة أو نكرات في سياق النفي فيفيد العموم. أيضا في سياق النهي، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أحدا هنا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي أحد كان، أي أحد كان. وأيضا في سياق الاستفهام، في سياق الاستفهام عندما يأتي مثلا في مثلا عندما يأتي في نص من النصوص استفهام وفيه نكرة، وفيه نكرة، هل هل إله غير الله، يعني مثل يأتي أإله مع الله، أإله مع الله، فالنفي أو نعم النكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم، وكذلك إذا جاءت في سياق الشرط أيضا تفيد العموم، فالنكرة تفيد العموم في سياق النهي والنفي والاستفهام والشرط. ويمكن الرجوع لمعرفة أمثلة كثيرة على هذا في كتاب القواعد الحسان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، مصنف هذا الكتاب، ذكر فيه أمثلة كثيرة من القرآن على ذلك. قال والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق، أيضا كلها تقتضي العموم، كلها تقتضي العموم، كلها تقتضي العموم. الدالة على الجنس مثل يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن والعصر إن الإنسان، يا أيها الناس، هذه تدل على الجنس. والدالة على الاستغراء قيل في تعريفها هي ما يصلح أن يدخل عليها كل، ما يصلح أن يدخل عليها كل، مثل والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والسارقة والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ال هنا في الموضعين تدل على الاستغراق، لأنه يصلح أن تدخل كل زاني كل سارق، فالاستغراق هي التي يصلح أن يدخل عليها كل. فالمعرف بأل سواء الجنس الدالة على الجنس أو الدالة على الاستغراق كلها تقتضي العموم. قال والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إذا جاء نص عام لسبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزل في هذا النص العام، وهذا يعرف بمطالعة أسباب النزول في القرآن، تجد آيات عديدة لنزولها أسباب، لنزولها أسباب، فالعبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن السبب يستفاد منه في فهم معنى الآية ومعرفة دلالتها أو نحو ذلك، لكن لا يقصر الحكم العام في الآية على السبب. قال ويراد بالخاص العام وعكسه، يعني يراد بالعام الخاص متى؟ مع وجود القرائن الدالة على ذلك، مع وجود القرائن الدالة على ذلك، يعني قد يأتي خطاب خاص ويكون عاما لوجود قرائن تدل على العموم، مثل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الآيات القرآن يا أيها النبي، مثل أيضا قول الله عز وجل لأزواج النبي وقرن في بيوتكن، هذا خطاب ماذا؟ خاص، هذا خطاب خاص لكنه عام، فيقول يراد بالخاص العام إذا وجدت القرائن دل على ذلك، يراد بالخاص العام، وقرن في بيوتكن هذا خطاب خاص لكنه يراد به ليس خصوص أمهات المؤمنين وإنما يراد به العموم، يراد به العموم. وعكسه يعني العام يراد به الخاص إذا وجد ماذا؟ ما يدل على، مثل ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا عام في كل الناس ولكنه خاص في هذا الوجوب في المكلف، يعني المجنون يشمله الناس، يشمله العموم، الصغير يشمله لكنه لا يلزم، إذن هذا عام يفيد، نعم يراد به الخصوص يعني المكلفين. وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل الدليل على الخصوص، إلا إذا دل الدليل على الخصوص. الشارع إذا خاطب فرد من أفراد الأمة بشيء. أن تجد أحاديث كثيرة يقول أحد الصحابة فيها نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا أو أمرني بكذا. خطاب الشارع لواحد لفرد من أفراد الأمة يشمل جميع الأمة. خطاب الشارع لفرد من أفراد الأمة يشمل جميع الأمة إلا إذا دل الدليل على الخصوصية مثل قصة أبي بردة رضي الله عنه في الأضحية لما رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بالجذع من المعز، وقال له تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. هذا خطاب خاص به، لكن دل الدليل على ماذا؟ على الخصوصية. دل الدليل على الخصوصية، فما كان من هذا القبيل يكون خاصا لدلالة الدليل على الخصوصية. قال وفعله أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن أمته أسوته في الأحكام، لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفعله الأصل أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دلت أنه خاص به، إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به، مثل الواهبة، قصة وامرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا دل الدليل على أنه خاص به. إذن الأصل في أفعاله أنها للأسوة والاقتداء، وأمته أسوة في أفعال عليه الصلاة والسلام، أسوته في أفعاله إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به. قال وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة، إذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفي بعض ما يلزم فيها، لا تنفى لنفي بعض مستحباتها. هذه قاعدة، لا تنفى العبادة لانتفاء شيء مستحب فيها، لا يأتي في النصوص نفي العبادة لانتفاء شيء مستحب في العبادة، لكن نفي العبادة إما لفساد العبادة أو لانتفاء واجب من الواجبات أما عندما ينتفي مستحب لا تنفى العبادة، يعني لا ينفى تنفى العبادة لترك مستحب مستحباتها. قال وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفي بعض ما يلزم فيها يعني إما أن يكون للفساد أو يكون لانتفاء بعض الأمور اللازمة في العبادة. مثال الأول يعني نفي للفساد، قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، ومثال النفي لما انتفى بعض ما يلزم في العبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب واجب، واجبة في الصلاة، ركن من أركان الصلاة، يصح أن تنفى الصلاة لانتفائها، لكن لو ترك إنسان شيء مستحب مستحبات الصلاة ما تنفى الصلاة. قال فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. مثل هذا تماما نفي الإيمان في النصوص، لا يؤمن من لا يأمن جاره بواعقه، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ونحو ذلك، لا ينفى الإيمان إلا لترك واجب أو فعل محرم. لا يوجد في النصوص نفي الإيمان لترك مستحب أو لفعل مكروه. لا يوجد في النصوص نفي الإيمان لفعل مكروه أو ترك مستحب، وإنما يأتي نفي الإيمان في النصوص عند فعل محرم أو ترك واجب. وعلى هذا فكل نص فيه رتب عليه نفي الإيمان فهو واجب. يعني مثلا قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حبك لأخيك ما تحب لنفسك، هل واجب ولا مستحب؟ حبك لأخيك المسلم أيا كان واجب ولا مستحب؟ واجب. ما الدليل على الوجوب؟ نفي الإيمان، لأن الإيمان لا ينفى إلا لترك واجب أو فعل محرم، لا ينفى إلا لترك واجب أو فعل محرم، فهذا واجب من واجبات الدين. لا يؤمن من لا يأمن جاره بائقة، هذا واجب. لا إيمان لمن آمن لا أمانة له، هذا واجب. لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق ومؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها ومؤمن، هذه محرمات، ولهذا نفي الإيمان في حق من فعل هذه المحرمات، كما أن الإيمان ينفى في حق من ترك شيء من الواجبات. نعم. قال رحمه الله: وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. قال تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. العقود التي تكون بين الناس في الأنكحة، في البيوع، في الإجارة، في غير ذلك، تنعقد بكل ما دل على ذلك، بكل ما دل على الانعقاد أو على الفسخ، بمعنى أنه ليس هناك ألفاظ معينة لا تنعقد العقود إلا بها. تزويج الرجل ابنته ينعقد بأي لفظ يدل على ذلك: أنكحتكها، زوجتكها، أعطيتك إياها زوجة لك، أو نحو ذلك. فليس هناك ألفاظ معينة يقال لا تنعقد إلا بها، بل بكل ما دل على الانعقاد أو كل ما دل على الفسخ يحصل الانعقاد بكل ما يدل عليه، ويحصل أيضا الفسخ بكل ما يدل عليه. نعم. قال رحمه الله: والمسائل قسمان مجمع عليها، فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. وقسم فيها خلاف، فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع، هذا في حق المجتهد والمستدل. وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، والتقليد قبول قول الغير من غير دليل. فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كمل. والله أعلم. ما عندك؟ عندنا انتهت الرسالة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما ختم به الشيخ رحمه الله هذه الرسالة النافعة الماتعة. قال: المسائل قسمان، قسم مجمع عليه وقسم مختلف فيه، قسم مجمع عليه وقسم مختلف فيه. ويبين الشيخ ماذا يحتاج كل قسم من هذين القسمين من المستنبط للحكم، ماذا يجب عليه. فالقسم المجمع عليه يحتاج ممن يريد استخراج الحكم إلى أمور ثلاثة ذكرها الشيخ، يحتاج إلى تصور وتصوير المسألة حتى يدرك المسألة ويعرفها من حيث هي، يكون عنده تصور تام للمسألة إدراك لها، هذا الأمر أول. الأمر الثاني إقامة الدليل، الأمر الثاني إقامة يعني البحث عن الدليل الدال عليها وإقامة الدليل على المسألة. الأمر الثالث يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال، يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. أولا يتصور المسألة، يدرك المسألة تماما، ثم يطلب الدليل، يبحث عن دليلها ويستدل به على المسألة. فإذا تصور واستدل يأتي بعد ذلك الأمر الثالث وهو الحكم المبني على التصور والدليل. هذا في المجمع عليها، هذا في المسائل المجمع عليها. أما المسائل المختلف فيها فيحتاج إلى أمور أربعة، يحتاج إلى هذه الثلاث: تصور المسألة وإقامة الدليل عليها، ثم الحكم بعد التصور والاستدلال، ويضاف إلى ذلك رابع: الجواب عن دليل المنازع. الجواب عن دليل المنازع إذا كان فيها خلاف واستدل لها بدليل والمنازع استدل بدليل آخر، فيحتاج أيضا إضافة إلى ما سبق أن يجيب عن دليل المنازع. هذا في حق من؟ قال: هذا في حق المجتهد والمستدل، يعني من هو أهل للاجتهاد والاستدلال. أما فئة وشريحة كبيرة من الناس فهذا ليس مطلوبا منهم لأنهم ليسوا أهلا له، فماذا عليهم؟ قال: وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم. المقلد يعني الذي لا يستطيع أن يستدل وليس من أهل الاستدلال، ففرضه ووظيفته سؤال أهل العلم. فالتقليد قبول قول الغير من غير دليل، التقليد قبول قول الغير من غير دليل. فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية ذكر فيها الأمران، ذكر فيها وظيفة المجتهد، وذكر فيها أيضا وظيفة غير المجتهد. قال: فاسألوا أهل الذكر. فاسألوا هذه وظيفة غير المجتهد المقلد أو العامي، وظيفته السؤال، فاسألوا أهل الذكر. والقسم الثاني وصفهم بأهل الذكر، أهل الذكر يعني أهل الدراية والعلم والبصيرة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء وظيفتهم أخذ الأحكام واستمدادها من مواردها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة بقوله: والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مما أنبه عليه ولاحظته في أثناء القراءة أن الشيخ رحمه الله، وكلكم أو لعل الكل يعلم أن الشيخ رحمة الله عليه له عناية دقيقة بكتب ابن تيمية و كتب ابن القيم عناية دقيقة جدا. ويلاحظ أن ثمة قواعد وتأصيلات لا تجدها في بعض كتب أصول الفقه، مع أنه مختصر الكتاب، لكن أثبت فيه بعض القواعد والتأصيلات المهمة التي قد لا تجدها في كتب أصول الفقه، استفادها رحمه الله من كتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه بن القيم. ومن المواقف الجميلة للشيخ رحمة الله عليه ما ذكره في مقدمة كتابه طريق الوصول، في مقدمة كتابه طريق الوصول يقول: سمعت بكتاب لابن تيمية اسمه قواعد الاستقامة، وبحثت عنه كثيرا فلم أجد، وقررت أن أجمع من كتب ابن تيمية ما يسد مسده، وبدأ يقرأ كتب ابن تيمية الموجودة عنده كتابا كتابا ويستخلص منها القواعد والأصول والكليات والضوابط حتى انتهى من جميع كتب ابن تيمية التي عنده كتابا كتابا. وطريقة فيه يقول مثلا الواسطية، ثم يسرد ما فيها، الحموية، التدمورية إلى آخره، منهاج السنة، ويلخص ما فيها من قواعد وضوابط وصول. لما انتهى من كتب ابن تيمية دخل في كتب ابن القيم كتابا كتابا واستخلص منها القواعد والأصول والضوابط، وخرج ب1015 قاعدة وضابط وأصل مستخلصة من كتب ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. فلا غرابة أن نجد هنا تأصيلات وتقعيدات عظيمة في مستفادة من كتب شيخ الإسلام بن تيمية. ولهذا بعضها، ولعل مر معنا موضع نقلت لكم فيه كلاما لشيخ الإسلام بن تيمية يكاد أن يكون مطابق للكلام الذي نقله الشيخ أو قرره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في هذه الرسالة. الأمر الأخير، أحد الإخوة الأفاضل سألني بالأمس قال: هل تعرف شرح لمفرد لهذه الرسالة؟ قلت: لا أعرف. فالبارحة ليلا أهداني جزاه الله خيرا رسالة للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان شرح فيها هذه الرسالة، شرح فيها هذه الرسالة، وقلت في نفسي أو قلت للأخ ما أذكر: ليته أعطاني إياها مبكرا حتى أستفيد منها قبل أن أبدأ في، لكن أعطاني إياها في الليلة الأخيرة لشرح هذا الكتاب، فله مني الدعاء. جزاه الله خيرا وجزاكم خيرا على حضوركم وصبركم وجلوسكم، ونسأل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذا الجلوس في موازين حسناتنا جميعا، إنه سميع مجيب قريب. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.